مشاق لين إلا جزال يتسل بالماي ناس لجعودة على مقنة بوصل ماي إلا جزال يكتسل بالماي بالماي ناس لجعودة على مقنة بوصل الماي كتهلت عين من أبصى حبب ما انت فلت يخوي سميت لايها كتاك من ولد تشتمل راي ما انت فلت يخوي سميت لاي كتاك من وتستمل راي متيك انا عيدي وقالت خليني رايها وفي من الواشي من الوصي من الواشي أجلتني في القديم وفي الصلاة وطاع إن الهجل متدي الله الله ولا أجلتني في القديم وفي الصلاة وطاع إن الهجل متدي الله الله ولا يا سريا جسدي انت قلبي المسرى يا سريا جسدي انت قلبي المسرى يا ليل يا لالي يا ليل يا لالي وا يا ليل يا لالي يا ليل يا لالي وا انت الهموم في صعبي يا ليل والله ولا ابنت على فؤادي من الخبر لفتاك انت الهموم في صعبي يا ليل والله ولا ابنت على فؤادي من الخبر لفتاك يا تل يا جسدي انت قلبي المسرى يا تل يا جسدي انت قلبي المسرى يا ليل يا لالي وا يا ليل يا لالي يا ليل يا لالي وا وبالماضي البادي فقد عينه وفا وبالحال فؤادي سرح ملجأ ميلاد وبالماضي البادي فقد عينه وفا الحريق فؤادي سلام ملك.